بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله: وقطع الطريق ويحد بحسب جنايته. يعني أن قطع الطريق من معاصي البدن، لكن حد قطع الطريق يختلف، عقوبة قطع الطريق المقررة في الشرع تختلف على حسب ما يفعله القاطع، على حسب أيش يعمل قاطع الطريق تختلف العقوبة. هذا معنى قوله ويحد بحسب جنايته، على حسب الجناية، على حسب الذنب الذي فعله تكون العقوبة. بأيش؟ إما بتعزير أو بقطع يد ورجل من خلاف إن لم يقتل، أو بقتل وصلب أي إن قتل. نعم. الشرح: أن من معاصي البدن قطع الطريق، وذلك من الكبائر ولو لم يحصل معه قتل أو أخذ مال، فكيف إذا كان معه قتل أو جرح؟ بمجرد قطع الطريق، مجرد أن يقطع إنسان الطريق على المسلمين، لو لم يحصل معه قطع، هجم واحد أو أكثر جماعة على حسب الحال على مسلمين مسافرين مارين في الطريق ليأخذ أموالهم مثلا أو ليؤذيهم أو نحو ذلك، لكن ما حصل أخذ المال لسبب من الأسباب، ما حصل الجرح، لا حصل قطع أخذ المال ولا حصل الإيذاء بالجرح أو نحوه لهؤلاء المسلمين، ولو لم يحصل ذلك، مجرد قطع الطريق عليهم من كبائر الذنوب، فكيف إذا انضاف إلى ذلك أخذ المال أو الإيذاء في البدن يكون الذنب أكبر أشد. قال الله تعالى: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله. الذين يحاربون الله ورسوله، في هذه الآية يراد بهم قاطع الطريق، لذلك قطع الطريق يقال له أيضا الحرابة. الحرابة، قطع الطريق والحرابة بمعنى واحد. إذا رأيت في كتب أهل الفقه الحرابة، ذنب الحرابة معناه قطع الطريق. هنا المراد بالآية في قوله إن الذين يحاربون الله ورسوله، في قوله إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله، المقصود بالذين يحاربون الله ورسوله هنا من يقطع الطريق. ويسعون في الأرض فسادا، أن يقتلوا أو يصلبوا. أن يقتلوا، إذن إما القتل أو يصلبوا، أو أن يقتل ويصلب، أو تقطع أيديهم أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، أو أن تقطع يد الواحد منهم ورجله، يده اليمنى ورجله اليسرى، هذا معنى من خلاف، اليد اليمنى والرجل اليسرى، ليس اليد اليمنى والرجل اليمنى، بل اليد اليمنى والرجل اليسرى. أو ينفوا من الأرض، أو ينفوا من البلد إلى مسافة قصر يعني. ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. وكل هذا الحد، هذه العقوبة الشديدة في قطع الطريق، وقوله تبارك وتعالى ذلك لهم خزي في الدنيا وفي الآخرة ولهم في الآخرة عذاب عظيم، يدل على أن هذا من كبائر الذنوب، على أن قطع الطريق من كبائر الذنوب، من عظائمها، ليس من المعاصي الصغيرة. الآية: وفي ذلك إشعار بعظم ذنب قطع الطريق. نعم. وهذا إذا كان على المؤمنين ويترتب عليه أحكام، فإن كانت جنايته إخافة السبيل فقط. إذا كان ذنب قاطع الطريق أنه أخاف السبيل فقط، ما أخذ المال من المارين ولا قتلهم ولا فقط أخافهم ليس أكثر، قطع عليهم الطريق ثم لم يأخذ مالا ولا آذاهم في أبدانهم، فيعذر بحبس أو تغريب أو ضرب أو غير ذلك مما يراه الإمام. عند ذلك عقوبة هذا التعزير. شو يعني التعزير؟ يعني يعاقبه الحاكم بما يراه مناسبا لزجره حتى لا يرجع إلى هذا. بشو يعاقبه؟ إما بالحبس أو بالضرب أو بالنفي، يغربه مسافة قصر، يبعده عن البلد إلى مسافة قصر، أو نحو ذلك على ما يراه الحاكم، على حسب ما يراه الحاكم مناسبا لمنعه من تكرار هذه المعصية. فإذا الحال الأولى أن يخيف المارين ويقطع الطريق من غير أخذ مال ولا إيذاء في بدن، يقطع على المسلمين الطريق من غير أن يأخذ شيئا من أموالهم ولا يؤذيهم في أبدانهم. ليش لم يأخذ؟ لسبب من الأسباب، لكن حصل إيش؟ قطع الطريق منه. عند ذلك يعذره الحاكم، يعاقبه بما يراه مناسبا لزجره عن تكرار هذا الأمر، على حسب حال الشخص. هذا يختلف على حسب الأحوال وعلى حسب حال الشخص، يختلف من واحد إلى آخر. الحاكم يجتهد في هذا. وإن كانت جنايته بأخذ المال مع الإخافة، يجتهد في هذا على حسب ما قرره الشرع، مش يجتهد على حسب ما يراه، على حسب ما قرره الشرع، مش مثل ما بدو على الإطلاق. لا، حتى التعزير في الشرع، يعني انتبهوا، في شيء في الشرع يقال له حد، عقوبة يقال لها حد. ايش يعني حد؟ معناه جاء في الشرع بيان هذه العقوبة كيف تكون تماما، مقدارها مبين في الشريعة. وهناك ذنوب يعاقب عليها الحاكم بما يراه مناسبا، بس مش معنى بما يراه مناسبا هيك شو ما بيخطر على باله، لا، كمان هذا له ضوابط بينها شرع الله تبارك وتعالى، مش هيك على الإطلاق بأية عقوبة يراها، لا، هذا أيضا له ضوابط بينها شرع الله تبارك وتعالى. وإن كانت جنايته بأخذ المال مع الإخافة بلا قتل. مرة امرأة واحد كان حاكما في ناحية من النواحي، جيشه كان مارا في ناحية، جاءت امرأة مسكينة عجوز إليه، قالت له: بعض جنودك جاء إلي أخذ اللبن من عندي، حليب، أخذ غصبني الحليب الذي كان معي. قال: تعرفينه؟ قالت: نعم. فاستعرضت الجند، قالت: هذا. قال: الآن أوسطه، يعني الآن أضربه على بطنه، فإذا خرج اللبن من بطنه وإلا عاقبتك. فضربه على بطنه، قطع، أصله بالسيف بطنه يعني، فخرج اللبن من معدته فلم يعاقبها. هذا ظلم، لم يكن له ذلك، ليس هذا الطريق الذي بينه شرع الله، مش هيك كل واحد مثل ما بده بيعمل. الحاكم إذا أراد أن يعاقب، يعاقب على حسب ما قرره الشرع وبينه الشرع، حتى لو ثبتت المعصية التي فيها التعزير العقوبة غير الحد على واحد من الناس، الحاكم يعاقبه، يجتهد، صح، يجتهد في عقوبته، لكن على حسب ما قرره الشرع. مش هيك يجتهد يعني شو ما بده ايش ما خطر بباله من عقوبة يعاقبه، لا ليس كذلك، بل على حسب ما قرره شرع الله تعالى. معرفة شرع الله لا يستغني عنها أحد، كل مسلم مكلف يحتاج إلى علم الدين، كل واحد كل واحد. وإن كانت جنايته بأخذ المال مع الإخافة بلا قتل ولا جرح فبقطع يد ورجل من خلاف. أما لو قطع الطريق وأخذ المال، قطع الطريق وأخذ المال، مش أخذ المال بالسرقة خفية، لا، أخذ المال بالسرقة بتعرف عقوبته شو؟ قطع اليد، ما هيك؟ أما لو قطع الطريق على المسافر، على المار، على المسلمين وأخذ منه المال، هم ما عاد بس قطع الطريق، انضاف إلى قطع الطريق إيش؟ أخذ المال. عند ذلك تكون عقوبته أن تقطع يده اليمنى ورجله اليسرى. لو كانوا 10 أخذوا من المسافرين المال، قطعوا عليهم الطريق فأخذوا أموالهم، كل واحد من 10 تقطع يده اليمنى ورجله اليسرى. بأن تقطع يده اليمنى ورجله اليسرى، فبقطع يد ورجل من خلاف بأن تقطع. كانت بلدة في سوريا لا أذكر اسمها، في الماضي أهلها مشهورون بقطع الطريق. مرة في مكان واحد من غير سابق ميعاد فيما بينهم 40 من أهلها التقوا في ذلك المكان، كل واحد من أهل هذه القرية جاء ليقطع الطريق هناك، التقوا 40 واحدا هناك لقطع الطريق. ثم واحد من المشايخ أهل الفضل رحمة الله عليه دخل هذه البلدة، قعد فيها فصار يدرس أهلها ويبين لهم وصبر عليهم، فتغيرت أحوالهم بفضل الله. وإلا من سوء حالهم مرة من غير سابق ميعاد 40 منهم التقوا في مكان واحد، كل واحد جاء ليقطع الطريق في ذلك المكان، لكن هو صبر عليهم حتى تغيرت أحوالهم بفضل الله. فإن عاد فيده اليسرى ورجله اليمنى، تقطع يده اليمنى ورجله اليسرى. فإن رجع مرة ثانية بعد ذلك قطع الطريق وأخذ المال، تقطع يده اليسرى ورجله اليمنى، بشرط أن يكون ذلك المال الذي يأخذه نصاب سرقة، أي ربع دينار ذهب. هذا إذا كان المال الذي أخذه ربع دينار أو أكثر، قيمته ربع دينار أو أكثر، فإن كان أقل فلا يقطع بذلك. وإن كانت جنايته بأخذ المال والقتل، أما لو قطع الطريق وأخذ المال وقتل، اجتمع مع قطع الطريق، ليس أخذ المال فقط، بل اجتمع مع قطع الطريق أخذ المال والقتل، فعقوبته بالقتل والصلب. عند ذلك يقتل ويصلب. إيش يعني يصلب؟ بعد قتله يعلق على خشبة معترضة، خشبة معترضة بتكون هيك، يعلق عليها بعد قتله، بعدما يقتل يعلق على هذه الخشبة. وكيفية ذلك أن يقتل ويغسل ويكفن ويصلى عليه، ثم يقتل عقوبة له، ثم يغسل لأنه مسلم لكن آثم بس مسلم، بعد قتله يغسل ويكفن ويصلى عليه، ثم يصلب، ثم عند ذلك يعلق على هذه الخشبة. أي يعلق على خشبة معترضة 3 أيام ويترك عليها معلقا 3 أيام. إن لم يتغير وإلا أنزل. فإن تغير جسمه، أما لو تغير جسمه قبل مضي الأيام الثلاثة أنتن يعني، عند ذلك ينزل لا يترك. أما إن لم يتغير يترك إلى ثلاثة أيام معلقا على هذه الخشبة. هذا إذا قطع الطريق وأخذ المال وقتل، اجتمعت هذه الأمور الثلاثة يقتل. وقيل يصلب حيا ثم يطعن حتى يموت ثم يدفن. وقال بعضهم يصلب حيا، ليس بعد القتل يعلق، إنما يعلق على خشبة ثم وهو حي يطعن، وهو معلق على الخشبة، يقتل بالطعن وهو معلق على الخشبة، ثم بعد ذلك يغسل ويدفن. لكن القول الراجح هو القول الأول، أنه يقتل أولا ثم يغسل ويصلى عليه ويكفن ثم يعلق. وإن كانت جنايته القتل بلا أخذ مال. أما لو قطع الطريق فقتل من غير أخذ المال، ما أخذ المال، ليش ما أخذ المال ما بعرف، لسبب ما، ما أخذ المال، إنما قطع الطريق فقتله فقط، فعقوبته بالقتل لا بالصلب، بلا صلب. عند ذلك يقتل ولا يصلب. فإذا قاطع الطريق، من هو قاطع الطريق؟ الذي بالقوة يقطع على المسلم طريقه، يهجم على المسلم ليأخذ منه إيش؟ ماله. إذا قطع الطريق فلم يأخذ المال ولم يقتل، يعزره الحاكم، يضربه أو يحبسه أو نحو ذلك. إذا قطع الطريق وأخذ المال، تقطع يده اليمنى ورجله اليسرى. إذا قطع الطريق وأخذ المال وقتل، فإنه يقتل ويصلب. إذا قطع الطريق ولم يأخذ المال لكن قتل، عند ذلك يقتل من غير صلب. هذه عقوبة قاطع الطريق على هذا التفصيل. من شان هيك قال في الأول ويحد بحسب جنايته، على حسب ذنبه تكون عقوبته، مع أنه في كل الأحوال قاطع للطريق، لكن على حسب ذنبه تكون العقوبة، يكون الحد. ولا يسقط هذا القتل بعفو الولي، يعني من قطع الطريق ليأخذ المال فقتل، بقطعه قطع الطريق لأيش يكون؟ لأخذ المال. من قطع الطريق لأخذ المال فقتل، لو عفى عنه ولي القتيل يقتل. هذا معنى لا تسقط هذه العقوبة بعفو، لو كان القتل ليس لأجل قطع الطريق، لو كان واحد له على آخر يكره واحدا آخر فقتله، إذا عفى ولي الدم هل يقتل القاتل؟ لا يقتل، ما هيك؟ إذا عفى مجانا أو على الدية لا يقتل، ما هيك؟ أما في قطع الطريق، طالما أنه قاطع طريق، طالما أنه أراد أخذ المال فقتل، هنا لو عفى ولي الدم لا يسقط القتل، يتحتم القتل في هذه الحال عقوبة له، ولا يسقط بعفو ولي الدم، لا يسقط القتل بعفو ولي الدم، لا بد أن يقتل، هذا معناه. وأما أعوان القتل، بس انتبهوا انتبهوا، شوف انتبهوا لعبارتي، هذا إذا قتل لأجل إيش؟ لأخذ المال. وأما أعوان القطاع فيعزرون كما هو حكم من فعل معصية ليس فيها حد. أما أعوان القطاع يعني هن ما قطعوا الطريق وأخذوا المال، ما قطعوا الطريق لكن أعانوهم. كيف أعانوهم؟ مثلا عطوهن سلاح لقطاع الطرق، عطوهن خيل أعطوهم سيارة يستعملونها في ذلك، أو بنوع من أنواع إيش الإعانة، فهذا يعاقبه الحاكم أيضا بما يراه، يعذب أي يعاقبه الحاكم بما يراه، ليس عليه قطع ولا عليه قتل، لأنه ما أخذ وهو ما قطع الطريق، إنما أعان قاطع الطريق. أعان قاطع الطريق بأيش أعانه؟ بسلاح مثلا، أو بمركوب، أو ما شابه ذلك، فيعاقبه الحاكم بما يراه مناسبا لزجره عن مثل هذه المعصية. فيفعل الإمام بهم، وأما أعوان القطاع فيعذرون كما هو حكم من فعل معصية ليس فيها حد. فيفعل الإمام بهم ما يرى من التعزير، إما بحبس وإما بضرب وإما بغير ذلك. قال المؤلف رحمه الله: ومنها عدم الوفاء بالنذر. الشرح أن من معاصي البدن ترك الوفاء بالنذر. أيضا معصية أخرى من معاصي البدن هي عدم الوفاء بالنذر. واحد نذر أن يفعل شيئا، ثبت النذر، ثم لا يفي به، يترك الوفاء به. عدم الوفاء بالنذر من المعاصي. وشرط النذر الذي يجب الوفاء به هو أن يكون المنذور قربة غير واجبة. أيوة. إيش هو النذر الذي يجب الوفاء به؟ كل نذر؟ لا، لا يثبت النذر إلا إذا كان النذر في قربة غير واجبة. شو يعني قربة؟ قربة معناه شيء يتقرب به إلى الله، شيء فيه ثواب، فعل حسن فيه ثواب، لكن هذا الفعل غير واجب. يعني إذا أنا قلت نذرا لله علي أن أصلي فرض الظهر، هذه الصلاة واجبة علي، نذرت أو لم أنذر، هذا النذر لا ينعقد. واحد قال نذرا لله علي أن أنفق النفقة الواجبة على والدي الفقيرين، ما هو يجب عليه إن كان نذر أو لم ينذر. النذر في الواجب لا يثبت، النذر في الحرام لا يثبت، النذر في المكروه لا يثبت، النذر في المباح لا يثبت، إنما يثبت النذر في شيء فيه قربة، فيه ثواب، وهو غير واجب. واحد نذر مثلا ما يأكل لحمه، لا يثبت. نذر يأكل كل يوم لحمه، لا يثبت. نذر يأكل كل يوم خبز شعير، لا يثبت. نذر كل يوم يأكل خبز قمح، لا يثبت. نذر كل يوم يأكل ما، إذا هذا مباح، أكل اللحم مباح، أكل خبز الشعير مباح، وأكل خبز القمح مباح، لا يثبت النذر في مباح. شو يعني مباح؟ مباح يعني فعله وتركه متساويان، لا فعله فيه ثواب ولا فيه ذنب، ولا تركه فيه ثواب ولا فيه ذنب. مثل بعضا عملوا ما عملوا، من حيث الثواب ما فيه ثواب، من حيث الذنب ما فيه ذنب، هذا يقال له مباح. طيب، نذر شخص أن لا يشرب الخمر، لا يثبت النذر، لأن ترك شرب الخمر واجب. طب نذر أن يشرب الخمر كمان، لا يثبت هذا النذر. إذا قال نذرت شو أن أشرب غدا الخمر، لا يثبت، لأن شرب الخمر حرام، ولا يثبت النذر في حرام. فإذا بشو يثبت النذر؟ في شيء فيه ثواب لكنه ليس واجبا. نذر أن يتصدق مثلا على واحد من الناس مما لا يجب عليه التصدق عليه، نذر أن يهدي هدية لفلان، نذر أن يصلي 100 ركعة لله تعالى من النوافل، نذر أن يصوم مثلا الشهر القادم، أو نحو ذلك من الأفعال التي هي ليست واجبة لكن فعلها فيه ثواب، في هذا يثبت النذر ويجب عليه أن يفي به، فرض عليه الوفاء بالنذر. من شان هيك الواحد قبل أن ينذر ينظر في نفسه، الذي ينذره يستطيع، يعني هو يظن في نفسه أنه يفعله أو لا يفعله، إذا كان يظن أنه لا يفعله لا ينذر. واحد مرة أعرفه نذر أن يصلي كل ليلة 100 ركعة، نسيت، أو 200 ركعة لله تعالى، ليلة ليلتين بعدين ترك ذلك، وقع في معصية الله. لا، لأن هذا شيء حسن فيه ثواب وليس فرضا، لكن نذر، هو صار الوفاء بالنذر واجبا عليه، تكاسل عن ذلك. الواحد قبل أن ينذر ينظر في أمره، هل يفي، يظن من نفسه أنه يفي أو لا يفي، إذا كان يظن أنه لا يفي بالنذر لا ينذر، لا ينذر، يفعل هذا الشيء من غير أن ينذر، من غير أن ينذر. عليه ذنب كمان، نذر أن يترك التدخين مثلا، التدخين، تدخين السيجارة مكروه، ترك المكروه فيه ثواب، هذا شيء حسن، إذا نذر أن يتركه ثم بعد ذلك ما تركه يكون وقع في شو؟ في الذنب، لم يفي بالنذر، وهكذا. فلا ينعقد نذر القربة الواجبة كالصلوات الخمس، ولا نذر ترك المعصية كشرب الخمر، ولا نذر مباح، نعم، أي ما يستوي فعله وتركه، نعم، فلا يلزم الوفاء به لأنه ليس قربة. واحد نذر أن لا يأكل العسل، لا يجب أن يفي بهذا النذر، هذا ليس قربة، ما فيه ثواب تركه. نذر ألا يأكل، ما بعرف شو بتكون، ألا يشرب الحليب، أو نذر أن يشرب كل يوم الحليب، لا يجب أن يفي بها، لا يثبت النذر أصلا، هذا النذر ما ثبت. والخبز نفس الشيء، نذر أن لا يأكل الخبز، يجوز أن يأكل، لا يثبت هذا النذر لأنه ليس فيه ثواب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصيه. من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصيه، أما من نذر أن يعصي الله فلا يعصي الله تعالى، لا يثبت هذا النذر. رواه البخاري، وفيه تفاصيل مذكورة في كتب الفقه المطولة المبسوطة. كمان النذر فيه بعض تفاصيل مذكورة في الكتب الموسعة في الفقه، بعد هناك تفاصيل أخرى متعلقة بالنذر يذكرها الفقهاء، إن شاء الله نذكرها فيما بعد. قال المؤلف رحمه الله: والوصال في الصوم، وهو أن يصوم يومين فأكثر بلا تناول مفطر. الوصال في الصوم أن يصوم، يأتي المغرب لا يأكل ولا يشرب، لا يتناول مفطرا إلى الفجر، ثم يبدأ صوم اليوم الثاني، فيصل صوم اليوم الأول باليوم الثاني بليلة لا يأكل ولا يشرب، لا يتناول فيها مفطرا، هذا حرام، لا يجوز للإنسان أن يتعمد ذلك. يأتي المغرب ينوي صوم اليوم الثاني، ثم لا يتناول مفطرا إلى الفجر، ليس له ذلك، حرام. هذا هو الوصال في الصوم. الشرح أن من معاصي البدن أن يصوم يومين فأكثر من غير تناول مطعوم عمدا بلا عذر، لحديث البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال، معناه قال لهم رسول الله عليه الصلاة والسلام: لا تواصلوا، لا تصوموا ثم يأتي عليكم الليل من غير مفطر ثم تصوموا اليوم الثاني، بل ليتناول أحدكم مطعوما في الليل ولو شيئا قليلا، لكن ليفعل. فقال رجل من المسلمين: فإنك تواصل يا رسول الله. واحد من الصحابة قال: لكن يا رسول الله أنت تواصل، نحن نراك تصوم ثم يدخل عليك الليل لا تأكل ولا تشرب ثم تصوم اليوم الثاني، كل الليل لا تأكل ولا تشرب ثم تصوم اليوم الثاني، يعني الآن أنت تقول لنا لا تواصل، تنهانا عن الوصال، لكن نحن نراك أنك أنت تواصل تفعل ذلك. فقال: وأيكم مثلي. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: وأيكم مثلي، أنا لي في هذا الأمر خصوصية ليست لكم، ليست لأحد منكم. فقال: وأيكم مثلي، أبيت يطعمني ربي ويسقيني. قال عليه الصلاة والسلام: وأيكم مثلي، أبيت يطعمني ربي ويسقيني، يعني أنا في الليل الله يعطيني قوة مثل قوة الذي يأكل ويشرب، أنتم لا يحصل لكم ذلك، أما أنا فيحصل لي ذلك، لذلك أنتم نهيتكم عن الوصال، أما أنا فهذه خصوصية لي أنه يجوز لي أن أصوم. الشرع ما نهي النبي عليه الصلاة والسلام عنه فأمته منهية عنه، ما هيك؟ وما أمر به عليه الصلاة والسلام فأمته، يعني أو خليني كيف بدي أقول بطريقة تكون عبارة مضبوطة وواضحة، الشرع الذي أنزله الله تبارك وتعالى هو شرع للنبي عليه الصلاة والسلام ولأمته، لكن في بعض الأمور هناك خصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم، كما أننا نحن فرض علينا 5 صلوات في الليلة، رسول في اليوم والليلة، رسول الله عليه الصلاة والسلام فرض عليه 5 صلوات في اليوم والليلة، كما أنه فرض علينا صوم رمضان، فرض عليه الصلاة والسلام صوم رمضان، لكن في بعض الأشياء الله خصه بأمور نحن حكمه فيها يختلف عن حكمنا. مثلا نحن ليس فرضا علينا قيام الليل، إذا صلى الواحد الصلوات 5 صلى العشاء ثم نام ليس فرضا عليه أن يقوم في الليل فيصلي في الليل، ما هيك؟ لو فعل أحسن له ثواب كبير، لكن ليس فرضا. أما النبي عليه الصلاة والسلام فقال بعض العلماء كان فرضا عليه أن يصلي في الليل، هو خاص له. نحن لا يجوز للواحد للرجل من المسلمين أن يجمع بين أكثر من 4 نساء، أما هو عليه الصلاة والسلام كان يجوز له الزيادة على 4 صلى الله عليه وسلم. مثلا نحن حرام علينا الوصال في الصوم، هو كان يجوز له ذلك أن يصوم ثم لا يتناول في الليل مطعوما ثم يصوم اليوم التالي، هذا يقال له خصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم. هذه الخصوصية لا تثبت إلا بدليل، تحتاج إلى دليل من الشرع لتثبت، لكن في مثل هذا ثبت أن الوصال في الصوم أن جواز الوصال في الصوم خصوصية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أما نحن فحرام علينا ذلك. معناه يجعل في قوة الطعام الطاعم والشارب من غير أن آكل. نعم. وهذا مؤقت. هذا في هذا الوقت، ليس دائما كان النبي عليه الصلاة والسلام من غير أن يأكل أو يشرب يكون فيه قوة الطاعم والشارب. في بعض الأحيان كان يجوع عليه الصلاة والسلام، لكن إذا واصل في الصوم كان الله تعالى يجعل فيه قوة الطاعم والشارب. بس مش دائما في كل الأوقات كان إذا لم يأكل لا يجوع، لا، في بعض الأحيان كان عليه الصلاة والسلام يربط على بطنه الأحجار من شدة الجوع، يشد الحجر على بطنه صلى الله عليه وسلم من شدة الجوع. إنما في بعض الأحوال مثل هذا في الوصال في الصوم الله يجعل فيه قوة الطاعم والشارب. هذا معنى وهذا مؤقت. مؤقت يعني مخصوص بوقت معين، ليس في كل الأوقات، هذا مخصوص بوقت معين. إذا واصل في الصوم الله يطعمه ويسقيه، يجعل فيه قوة الطاعم والشارب، وليس في كل الأحوال لا يجوع إذا ترك الأكل والشرب، لا، في بعض الأحيان كان عليه الصلاة والسلام يربط على بطنه من الجوع صلى الله عليه وسلم. وهذا مؤقت لأنه كان يجوع في أوقات أخرى. قال المؤلف رحمه الله: وأخذ مجلس غيره أو زحمته المؤذية أو أخذ نوبته. أخذ مجلس غيره يعني الذي لا يجوز له أن يزاحم، أن يأخذه منه. واحد قاعد بمحل، قام من هالمحل، كان جالسا في مكان قام منه، هل يجوز لغيره أن يقعد في هذا المكان أو لا يجوز؟ هذا فيه تفصيل الآن نذكره على حسب الأحوال. أو زحمته المؤذية لها، أحيانا واحد يزاحم آخر بطريقة تؤذيه، الدخان في الأصل مكروه التدخين، هلأ ببعض الأحوال حرام هذا لعارض يعرض، أما في الأصل مكروه، حكمه أنه مكروه تدخين السيجارة. أما ببعض الأمم يعني مش كل ما بدنا نقول شغلي بدنا نفصل كل أحوالها، في الأصل التدخين مكروه، مكتوب بالورقة. هل يقال أو يطلق الدخان مكروه أم يقال في حال حرام وفي حال كذا؟ بالأصل الدخان مكروه، هذا يقال أقله رائحته كريهة، أقل ما فيه فهو مكروه. قد يعرض يجي معه شغلة بيصير بسببها حرام، ما كل ما بدنا نقول عن شغلة، أكل العسل أحيانا يكون حراما، وإذا واحد سأل شو أكل العسل يجوز أكله أو لا منقول يجوز، ما بدنا نقعد نفصل ونقول أما إن كان كذا فيكون حراما، أما الدخان إن كان يضره فهو حرام، معروف يعني الأصل أنه مكروه وهكذا. وإلا إذا كل حكم بدنا نقعد نفصل كل تفاصيله ما بنحكي جملة بالدرس. الشرح أن من معاصي البدن أن يأخذ مجلس غيره ولو ذميا إذا سبق إليه، سواء كان من شارع أو غيره. قد يسبق إنسان إلى مكان فيجلس فيه، قد يسبق واحد إلى المسجد فيجلس في المسجد، هذا المسجد منه ملك واحد بعينه، بيجي واحد سبق إلى مكان فجلس فيه، أنا فت على المسجد ما بيطلع لي إجي لعن أقول له قوم من هون أنا بدي أعود هون، أنا بدي أصلي هون، وأنت أعود هونيك، ليس لي ذلك. إيه ليس لي ذلك، هذا ليس ملكي، هذا ولو كان ممن كان حيث يجد فراغا يقف فيصلي، لا يزيح غيره الذي سبقه إلى هذا الموضع. أو واحد كان له مكان في الطريق من غير أن يزاحم المارة ويضايقهم، وقف بالطريق يقضي حاجة، جي واحد بيقول له قوم روح من هون أنا بدي هون أقف، واحد قاعد يبيع ويشتري بهالموضع من الطريق، بيجي واحد ظالم بيقول له روح من هون، بيلاقي إنه هالنقطة شو مناسبة بيمرق فيها مين اللي سبق؟ الذي سبق ذلك الضعيف. يأتي ذلك الظالم يقول له اذهب من هنا أنا أريد أن أستعمل هذا المكان، ليس له. هذا معنى ما يقال لا، لأن الطريق ليس مملوكا له. لو كان بملكه، لو كان الشخص في بيته، ببيته يقعد من يشاء حيث يشاء، ما هيك؟ ويقيم من يشاء. واحد ببيته فات لعنده واحد بيقول له، قد يقول له أنا الآن أريدك أن تخرج من بيتي، شو بده يعمل هداك؟ بيظهر بيته، ما هيك؟ بيكون قاعد هون بيقول له قعد هناك بيته. أما في المسجد أو في الشارع في نحو ذلك فليس له أن يفعل هذا، لا يجوز له، هذا ليس ملكا له. أن من معاصي الشرح أن من معاصي البدن أن يأخذ مجلس غيره ولو ذميا. ولو ذميا، لو كان الذي سبق إلى المجلس ليس مسلما، لو كان من أهل الذمة سبق إلى مجلس في الشارع ليس له أن يقيمه منه. إذا سبق إليه سواء كان من شارع أو غيره، من شارع أو مما كان مثل الشارع، مما ليس ملكا لشخص معين، لأنه يجوز للذمي كما للمسلم الوقوف في الشارع ولو وسطه، والجلوس به لاستراحة أو معاملة مثلا، مثلا إن اتسع ولم يضيق بذلك على المارة. لأن الإنسان له أن يمر في الشارع، وله أن يقعد في الشارع إذا بده، وله أن يقف مثل ما بده. هذا الشارع يمر فيه، من شان شو الشوارع تعمل حتى يمر فيها الناس، ما هيك؟ أو يقف لقضاء حاجاتهم، ما هيك؟ أو نحو له أن يقف، يقعد، يمشي ولو في وسط الشارع، بس بشرط شو؟ ألا يضيق على المارة، من غير أن يضيق على غيره، له ذلك. واحد إجا قعد على رصيف، واحد تاني عجبته القعدة، ليس له أن يقيمه ليقعد مكانه، ليس له. والجلوس به لاستراحة سواء كان بإذن الإمام أو لا، ولا يحتاج في ذلك إلى إذن الحاكم، أذن في ذلك الحاكم أو لم يأذن، ما في حاجة لإذن الحاكم في ذلك، لأنه أصلا المراد من الشوارع هذا، هي تعمل لهذا. ولكن إن نشأ من نحو وقوفه ضرر يؤمر بقضاء حاجته والانصراف. أما إذا كان وقوفه يضر بالمارة يقال له اقضي حاجتك وامشي حتى لا تضيق على الناس، أما من غير ذلك لا يؤمر بالانصراف، إن لم يكن فيه تضييق على المارة اتركه. واحد بيكون قاعد بالشارع، الله، بيمرق واحد في قلبه ما في قلبه، يتطلع فيه ما بيعجبه منظره، تيابه رثة مثلا، شو قاعد عم يعمل هذا قدام محلي قريب من بيتي، ما بيعجبه محله، اللي روح من هون ولا ما هيك؟ ما سمعتم يوما بمثل ذلك أو رأيتم؟ كيف يفعل ذلك؟ هذا الشارع ليس ملكا له، هذا ليس ملكا له، هو سبق إلى هذا المحل ولا يضيق على المارة، يتركه، ليس له أن يقيمه منه، ليس له. الله الله امضي امضي حبيبي. فائدة المتكبر يأتي يوم القيامة صورته صورة إنسان وحجمه حجم النملة الصغيرة يدوسه الناس بأقدامهم من غير أن يموت. الله ينجينا من ذلك. تفضل. فائدة. روى مسلم في الصحيح: من قام من مجلسه ثم رجع إليه فهو أحق به. من قام من مجلسه ثم رجع إليه فهو أحق به. شو يعني؟ واحد قاعد بالمسجد قام ليتوضأ ثم يرجع يريد أن يقضي حاجة من غير وقت طويل، يعني مش بده يرجع بعد بكرة، إقامة ليقضي حاجة ثم يرجع ليتوضأ مثلا ثم يرجع، إذا رجع هو أحق بمكانه. هذا معنى الحديث، ليس الكلام عن بيته مثلا. إذا كنت أنا عندك بالبيت كنت قاعدا في مكان ثم قمت لأتوضأ مثلا أو لأدخل الخلاء ثم رجعت وأنت أقعدت غيري في هذا المكان، أقول له أم من هون أنا، هذا بيتك تقعد من تشاء حيث تشاء. إنما الكلام في هذا الحديث وأمثاله عن المسجد ونحوه. فعلم من ذلك أن السابق لمحل من المسجد ونحوه لصلاة أحق به حتى يفارقه. إذا سبق إلى المسجد للصلاة، دخل إلى المسجد للصلاة عم بيصلي، هو عم بيصلي في هذا المكان، بعدين انتقض وضوءه ذهب ليتوضأ ثم يرجع، هو أحق بهذا المكان، هو أحق بهذا المكان. فإن فارقه لعذر كتجديد وضوء وإجابة داع وقضاء حاجة ونوى العودة لم يبطل حقه. فارقه لعذر من شنشو حتى يجدد الوضوء مثلا، واحد ناداه ذهب ليجيبه ليكلمه أو ما شابه ذلك، لا يبطل حقه، هو بعد شو أحق بهذا المكان. بس إذا هو سبق مش إذا قاعد بالبيت بعت السجادة تعيته فبشوله إياها بالجامع مثلا، لا هذا ما سبق، واضح؟ مش إنه حجز محله يعني ما حدا بيقرب لهون حطوا له السجادة، لا ليس هذا. إن شاء يقول له أنا كنت هنا، إيه ما عليه ضرر. ليه؟ لأنه هون قام لحاجة ونيته أن يعود إلى هذا المكان. هذاك ما عرفين، لا هذا عليه حرج ولا هذا عليه حرج، بيقوم ساعته. والناس سواء في المياه المباحة كالأنهار وتقدم حاجة بهيمة لاستعمال على حاجة زرع. والناس سواء في المياه المباحة كالأنهار، يعني النهر الكبير الناس فيه سواء. مذكرين شو كنا قلنا؟ أن شواطئ الأنهار هذه لا يتملكها شخص بعينه وشواطئ البحار، والنهر نفسه الناس فيه سواء، مثل ما أنا بأخذ من هالنهر أنت لك أن تأخذ الماء من هذا النهر. ليس لي أنا، ما بيطلع لي لأنه أنا أبضاي وعندي سطوة، أو لأنه أنا انتخبوني مثلا حاكم، أو لأنه أنا عندي عسكر وجيش أو عندي ميليشيا أو عندي مصاري، أو ليس لي أن أمنع غيري من أن يأخذ ماء النهر. قول هذا المي ما حدا بيوصل له، هذا بس لإلي ليس لي ذلك. ومثل الماء أشياء أخرى، مذكرين حكينا ما هيك؟ ما قلنا مثل الملح الأشياء المباحة التي ليست مملوكة لإنسان بعينه، مثل الملح الذي يكون في الأرض على وجه الأرض، مثل هلأ مثلا هناك نواحي في بعض البلاد بمالي وتلك النواحي إلى الآن أراضي كبيرة واسعة كلها ملح. شو بيعملوا الناس؟ مين ما بده، من شاء يذهب يأخذ من ذلك الملح. لما أخذه وحازه لمين صار؟ صار لإله، ثم يبيعه، ليس لأحد. بيطلع له شي واحد، شو بيعرفني شو إله شي سطوي. الله مكنه في هذه الدنيا من قوة، بيطلع يوما واحد شو بيقول؟ هول ما حدا بيقرب عليهم. تيجي شي شركة كبيرة بتعطيه مصاري، بيقول بس هالشركة بتاخد، ليس له ذلك. بس هالماء النهر فقط يأخذ منه الشركة الفلانية أو الناس، لا بس فلان، لا ليس له ذلك. نفس الشيء كله، كل هذا متشابه. واحد حفر في الأرض التي هي ليست مملوكة لأحد، حفر ليخرج الذهب، ليس لأحد أن يمنعه من ذلك، ليخرج غير ذلك من المعادن، الماس، الحديد، البترول، ليس لأحد أن يمنعه من ذلك. الذي يحوزه ما يخرجه يكون له. نعم، هذا حكم الشرع. أما في هذه الأيام القوانين مختلفة، لكن حكم الشرع هذا. يجوز، ما فيه شيء، يكون مالا حلالا. والناس سواء في المياه المباحة كالأنهار، وتقدم حاجة بهيمة لاستعمال على حاجة زرع. أما لو أما مين بيقدمه بالأول؟ إذا كان المحل الماء، أحيانا الماء لا يسع في وقت واحد أن تشرب منه البهائم وأن يسقى الزرع، بل لا بد في ذلك من شو؟ من الدور. أحيانا لا يسع الماء حاجة الكل مرة واحدة، عند ذلك شو بيعملوا؟ الدور. في الدور تقدم حاجة البهيمة على حاجة الزرع، أولا تسقى البهائم ثم بعد ذلك تسقى الزروع. وفيه تفاصيل أخرى إن شاء الله نرجع إليها فيما بعد بإذن الله. نعم. ومثل المياه غيرها من المعادن، ومثل المياه غيرها من المعادن، فلا يجوز لأحد الاستيلاء على نوبة ذي النوبة لأنه ظلم. كما نعم، يعني مثلا واحد، أنا في أرض مباحة ليست مملوكة لأحد، جيت على محل حفرت فيها على حسب ما أنا ظان، على حسب ما أظن أنني أخرج منها شو بدكن؟ معدن من النحاس مثلا. حفرت وجدت النحاس، بعدني أنا شو عم بشتغل؟ ما تركت، ماشي، ما زلت أعمل في هذا المكان، هالمحل اللي حفرت فيه بيجي بشتغل فيه، أخذ هذا النحاس منه. هو ما بيطلع نحاس من الأرض، تعرفوا بيطلع حجار بيدوبوا منها النحاس في الغالب هكذا، فعم بأخذ منه. طالما أنا في هذا المكان لا يأخذه مني غيري. أم واحد شاف هذا زبطت معه، طلع هون، يجي علي أمح من هون بيأخذ، ليس له. إن تركت أنا المكان خلاص بطلت، وقفت، هلا ما بقى بدي. هو شو؟ إن شاء يأتي إليه. أما أن يتعدى على صاحب النوبة فلا يتعدى عليه. وهذا فيه تفاصيل أخرى كمان. كيف يعني؟ يعني مثلا بسقاية الأراضي، تقدم في السقاية أرض على أرض أحيانا، لما عندما لا يسع الماء كل الأراضي، ترتيب سقاية الأراضي لها ترتيب في الشرع، بيكون واحد دوره قبل الثاني، صاحب هالأرض دوره قبل صاحب الأرض الفلانية، وهذا قبل هذا. بيجي واحد يريد أن يأخذ أن يسقي أرضه قبل أن يأتي دوره، ليس له ذلك، حرام. هذا من جملة المعاصي. لا، لأنه بيكون أخذ نوبة صاحب النوبة، عم يتعداله على دوره، عم يخدله دوره. وهذا الماء ليس مملوكا لإنسان بعينه، لو كان ملك لواحد بيعطيه للي بده إياه، ما هيك؟ يعطيه لمن شاء. أما وهو ليس ملكا له، مية النهر هاي نعم ما بتسع الكل، النهر قد يكون صغيرا وقد يكون كبيرا، ما بتسع المي الكل، يعمل دور. هذا الدور هيك فوضى؟ لا، الشرع بين كيف يكون هذا الدور. فمن تعدى على صاحب النوبة، ما هلأ دور فلان بيجي هو قبله بده يسقي، هنا يكون وقع في الإثم، ليس له ذلك، بل يمشى على حسب الترتيب الذي بينه شرع الله تبارك وتعالى. وما أحسن شرع الله، ما أحسن الشرع، ما أحسن ما بينه. لو أن الناس يمشون على حسب، نكتفي بها، لو أن الناس يمشون على حسب ما قرره الشرع في أمورهم لتغيرت أمور كثيرة إلى الأحسن. الشرع ما جاء بما يناسب فلانا دون فلان، وهيك إنه يعني على حسب أهواء الناس. الشرع الله تبارك وتعالى أوحى به إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وفيه بيان مصالح الناس. لكن كثير من الناس هذه الأيام يقدمون آراءهم، كل مدة بيحطوا قانون وبيرجعوا بيغيروه، اطلع ما ضابط بيرجعوا بيغيروه، بيرجعوا بيشيلوه، بيرجعوا بيحطوه، وهكذا كل مدة على حسب علمي. هالمدة بيكونوا مبسوطين من هالطريقة، بيمرقوا 5 سنين 6 سنين ببطلوا الناس مبسوطين، بيغيروا رأيهم، يرجعوا بدهم يغيروا قانون، وهكذا. أما شرع الله فليس هكذا. الله تبارك وتعالى أوحى إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالشرع الذي فيه بيان مصالح العباد، فمصلحة الناس باتباع شرع الله تبارك وتعالى. نعم تفضل حبيبي. لا حول ولا قوة إلا بالله، ذكرنا هذا قبل. هول بيكون واحد بيحط الدم بالطريق، بيحجز الطريق، ما بيخلي حدا يصف هون، أنا بدي صف سيارتي هون مثلا، يمنع غيره من استعمال هذا المكان، أو عمود أو ما شابه ذلك. كل هذا أليس هذا تضييقا على الناس؟ بلى بلى. ليش هو بده يصف سيارته؟ إذا بيجيب سيارته قبل يصفها، أما إن سبقه غيره فغيره يوقف سيارته في هذا المكان. وليش، لماذا يضيقه، يعمل هذا كأنه ملك له وهو ليس ملكا له؟